الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس الثاني، تم تسجيل هذه المادة في 26 من شهر المحرم عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 20 من نيسان عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما نصيحتكم لطالب العلم؟ وجه الشيخ كلمة لطلبة العلم يذكرهم فيها بالإخلاص، وربط بين العلم. هل يجوز لشخص أن يستخدم قصة رؤية منام لم يرها في الوعظ والإرشاد؟ بيّن الشيخ أن ذلك يعد كذبا. ما رأيكم في النصيحة أو الرسالة الذهبية للإمام الذهبي والتي وجهها لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ بيّنت للإمام الذهبي ورد على من كفر ابن تيمية حكما كتم العلماء، شنع الشيخ عليهم وحذر من الانشغال في القصد دون الاعتناء بالتحصيل العلمي. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: إن كان علي دين للناس ولم أستطع سدادها، فهل يجوز لي أن أتصدق بمالهم هذا باسمهم؟ بيّن الشيخ أن ذلك لا يجوز إلا في حالة اليأس من العثور على صاحب الدين. كنت أصلي العصر ثم أخذ المؤذن يؤذن وأنا في الركعة الثانية، فغيرت نيتي بركعتين نفل ثم صليت العصر بعد انتهاء الأذان، فهل علي شيء؟ بيّن الشيخ أن ذلك هو الصحيح. هل يجوز التبرك بالعلماء تأسيا بتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بيّن الشيخ بأن التبرك لا يجوز إلا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز اقتناء الطيور واتخاذها كزينة؟ وهل يجوز صيدها والتجار بها؟ جوّ الشيخ ذلك وبيّن حكم ما يسمى بكشف الحمام، وهناك مزيد فائدة في جواب الشيخ في الدرس 22. ما حكم رفع الأيدي في تكبيرة الجنازة وصلاة العيدين؟ قال الشيخ بأن سنة هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أي في تكبيرة الأولى فقط. ما صحة هذا الحديث؟ أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. بيّن الشيخ أن الصحيح المطوع منه هو الفقرة المتعلقة بأبي عبيدة، أما ما تبقى فهو موقوف على أنس، وذكر أن الألبانية قد تراجع عن تصحيحه لهذا الحديث. هل يجوز للإمام الجهر بالأسماء في الصلاة؟ بيّن الشيخ أنها آية من الفاتحة، والرجح أن السنة هي الإسراء بها. هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بأن تصلي معه جماعة في البيت؟ بيّن الشيخ السبب ذلك. هل من السنة قد اليدين في دعاء على المشركين والظالمين؟ قرر الشيخ بأنه من البدعة ولم يثبت في الحديث. هل يجوز أن نأخذ بالحديث الضعيف؟ صرح الشيخ بأن الصحيح هنا وأن ضعيف لا تحل روايته إلا بشروط يصعب تطبيقها، ولذلك لا يحتج به. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زالت 13 في يوم الجمعة 23 من محرم سنة 2240 للهجرة. يقول سائل: ما نصيحتكم لطالب العلم؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أما جواب السؤال فأقول استعين بالله عز وجل. نصيحة لطالب العلم: أولا الإخلاص، وأن يعلم أنه يقوم في الأمة بمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينجح أبدا ما لم يكن صادقا مخلصا، ما لم يكن باطنه طاهرا. ونصيحتي له إذ كان الابتلاء أن يزداد في التقرب كلما ازداد علما، فالله عز وجل يزيد العبد علما ببركة كله وإخلاصه، وإن الرجل ليكرم رزق العلم وطوب العوائق طريقه بسبب ذنوبه. ولذا قالوا: من ازداد علما ولم يزد تقى فليجتهد علما. أنصح طالب العلم أن يطلب من العلم العمل، فلا يطلبه ليشار إليه بالبلاد ولا ليتصدر المجال. وقديم قال سفيان: من طلب العلم للعمل كثره العلم، ومن طلب العلم ليجادل فليضع له قرنين وليناقش. بعض الطلبة عملهم مناقشة تكلم معناه بأسلوب فيه علو ورفعة وفيه كبر وفيه عياذ بالله. ينبغي للعالم لطالب العلم كما قال أيوب الاختيار رحمه الله، ينبغي للعالم أن يضع السؤال على رأسه واضعا لله، وينبغي لطالب العلم أيضا في البدايات ألا ينشغل بالتخصص. فقليل بطالب العلم أن يكون شرعان غيان مليئا بفن دون سنة، أو أن يكون مليئا بفن وعامي مجلس. فأفضل العلم أن يتجول في جنات معروشات بغير معروشات في سائر السنون والعلوم، ثم هو يتجول فيسمع صوتا ينادي عليه بداخله: وجدتها وجدتها، خطة رحلة هنا، هذه بالنصف. وما أهمانا وما أبعدنا لما نجد قسما من إخواننا قد تفرغوا بعضهم التفسير وبعضهم الدخول وبعضهم اللغة والآخر الفقه والسرد وهكذا أكثر العلوم، حتى تصل الإمة العلمة. فالإمة اليوم كل فرد منها آت بسبب عدم وجود فرض كفاية من وجود الفقهاء والمحدثين والأصوليين واللغويين والمؤرخين فيها. الناس كأفراد القطا كأفراد الطيب يفاجئ بعضها بعضا. فنحن اليوم نرى أمام هذا العصر فالشغل بعين حديث أصحاب القرآن أصحاب التفسير أصحاب القراءة تركوا ما هم فيه من خلق وشغلوا به. وبودنا ومن أغلى أمانينا أن تظهر أمة أئمة في كل عصر فيجددون ويجدوا الأمة تثبت كتبهم على الرفوف أو محبوسة بين الجدران وفي المكتبات تبقى محبوسة مخصوصة ببركة الجفال. إمام أبو العاصف علم الحديث قادر جميع خطوات العلم أو أهم خطوات العلم أن ترك، وبقي خطوات كثير من العلوم محبوسة عليها عليك بسبب عدم وجود أئمة. لو نبغى بعض الأئمة وأجملوا قلما في هذا العلم ورجل درس. وكم من إنسان يحب أقوال لا تجلس له سوء الطلب. إذ إخواني النصيحة لطلبة العلم أولا ألا ينشغلوا بالتخصص، يقرأوا جميع العلوم، ينشغلوا بأصولها وكلياتها ومبادئها، اقرأ بالفقه كتابا ابدا من أوله إلى آخره، لا تقرأ قراءة تحقيق بكل مآلات. لو أردت تقرأ مسائل الطهارة كل مسألة من مسائل التحقيق والنجاح والأدلة وأقوال الصحابة والعلماء المتبعين كما يعلم كثير من إخواننا، تغرق الماء ولا يخرج منه، لا يترك الصلاة ولا يتبدا. خذ مثلا في المتون أو حديث الأحكام اقرأ فقه ثانية واقرأ كذلك سائر العلوم. ثم بعد ذلك أنت تخصص، إن تخصصت علم فالتخصص مرحلة متأثرة. فإن جئت إلى رفض التخصص فعليك أن تعرف هذا العلم، أن ترجع إلى مبادئ كلياتك ثم تبدأ تفصل. أتعرف أهم مصادره كتبه وأتعرف أهم كتبه وأتعرف أعلامه الأقدمين والموجودين وأن تكون لك واجبين بالمهادسة بالمراسلة بالجلو على ركب بين أيديهم، أن تعرف المشاكل المسائل المشكلة في هذا الفن التي ينشغل بها التخصص، أن تعرف إصلاحها. نصيحة لطلبة العلم أن يعلم أن الطريق طويل وأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان الذي يسير هذا الخط لا جنود له، من بلد أقرانه وفاقه بلد له الحساب أليس كذلك؟ فلا تنشغل بحسابك ومقصده ما لا تستفيد إلا ما يريد. فقد أسأل ابن قتيبة في الأخبار أن الحاسد لم يهدأ باله حتى تبال بما تستطيع أن يمشيه، فنصح الحاسد بقوله قال أن نصح الحاسد بإيش؟ قال أدو صدما ولا بدأ أنا رح أعطي المحسوس أدو صدما ولا بدأ. هذه نصيحتي لطالب العلم، وأنصحهم أن يلعبوا ألسنتهم وألا ينشغلوا إلا بالمسائل التي ينبغي أن يشتغلوا بها. فهناك مسائل تسمى الطبوليات تقرا المجالس والتي يقع فيها الخلاف بين الكبراء من الفقهاء والعلماء، وهؤلاء الطلبه المبتدئون يعني يرون انفسهم فيها ويريدون ان يكونوا حكما لا يتكلمون على من ضرب، يتكلمون على أنه بمثابة الحكم بين الجماعة. فبتجوا أن تقول لا، بتجوا أن تقول لا، وهذه من الأوراق. كل عصر كل ملد كل فترة تخرج عين فيها سنة تقطع طلب عند طلب. كثير من الناس لو أن جهود يتم لها مرة في مرة التأثير لتقبل، لكن يتكلمون كما يقولون يحبون أمن يقضون هذه النقائح. أنصحهم الإخوان طلب العلم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وجسمنا، وأظن أن الإخوة بحاجة إلى طلب العلم، فهم باضطرارهم ليصححوا عقائدهم وعباداتهم. والواجب المناصبين كبير، المناصبين إقامة الدين، فترفعوا عن الفساد ولو أوقاتكم بما يعود عليكم بنفس بتأثير وتقدم. ثم قال العلم ما يدرب الدسم في مجلس وجد عليه له مقال لا يقصر، لكن لا يتصدر قبل الفهم، لكن تصدر الله نعمة منها أن يبين بشيء توفي على يقين فليقل فليقل. هذا ما عندي وراه هذا جيل الإعلان لأن بكم لا أبلغ نوع جهازه موديل 92 بقام 70 22 35 يوجد بطن جدا مصر. يقول المسائل إذا كان في بطن سن الله أحلم غير مقام إطلاق وعبور، فهل يجوز أن نقصه على ناس؟ رجل يسأل لعله رأى ما ندري رأت أو رأى رؤيا أو ما فرجل رأي يسأل أن يري عينيه هذا ما رأي ويقص على ناس أن يرؤيا من أجل المصاح. هل الجائل؟ لا. هل الغاية جربت لا؟ لا. هذا كذب. والكذب حرام، والكذب كبير من الكبائر، وطبعا كبير في الحديث فقد يكون أمة الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن من أثر الفرى أن يري رجل عينيه ما لم يريه، من أدب كذب أن يري الإنسان رجل ذكر الرجل أنه هو المخاطبون، وإلا فلا تعلمون في القواعد كل خطاب للرجال إن النساء يدلن به ولا يخرجن منه إلا بالطريقة، وكل خطاب للنساء تخاص بهن لا يدخل معهن الرجال إلا بالطريقة، خطاب الرجال بهن ولا يدخل النساء إلا بالطريقة، والخطاب للنساء خاص بهن ولا يدخل معهن الرجال إلا بالطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أطرافها أي من أكبر الكذب أن يري الرجل، لماذا قال الرجل؟ لأنهم خطبوه لا حد قول شاعر كل القتل والقتال علينا وعلى الرامجات جمع الميول، فأنهم خاطبوه فبساوا بكهر إن من أقرى الفرى يري الرجل عينيه ما لم يريا. أي أن يبني منام في المنام يريد وشدد للزوج فيما أولي يحقق فيما أولي يعني في مشاعر في مشاعر مشاعر. نعم. يقول سائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا ماذا تقولون حفظ الله في النقوشة الذهبية أو المسالة الذهبية التي تعدى للإمام الذهبي ووجهها لشيخ الإمام الجزائية حفظكم الله، وهي أبوء منها في تغيير كتاب فيها الأعلام النبلاء وأشار إلى أفضلها في كتاب بيان لغة العلم للإمام الذهبي. أول إخواني الإمام الذهبي من المعظمين في الذهبي ومن المؤرخين المصطفين، وكتابه سير أعلام النبلاء من نفائس كتب ترجم فيه لأعلام النبلاء هذه الأمة وذكر فيها رفق، وهو كتاب نابغ مليح غاية ذو رأس ومر على أعلام الأمة وقسمه على طبقات وترجم له، وقد ترجم في أواخر الطبقات هذه الطبقة لشيخ الإسلام، لكن ترجمت شيخ الإسلام من قسم الضائع نسبه. ومن حسن حظنا أن ناسخ مخطوطة العواصم القاصر لابن الوزير كتب في هامشها لما ذكر ابن الوزير من تجية ذكر في هامش فقال وقد نظرت بترجمة ابن تيمية للإمام الذهبي في سبع لام البلاء وهذا نصه وساقها من أوله إلى آخره، هذا الحجة حظنا. وإلى الذهبي ترجم لمن هو قبل ابن تيمية فهو ابن الأول، وقد نقل التخاوي منهج لعب القولي كثيرا عن فعل البلاء في ترجمة النووي وترجمة النووي غير موجودة الآن في قسم المنظور مثل أعلام البلاء. كثير عن البلاء ما قسم من آخره طبقتان، طبقة النووي وطبقة ابن بينة. فإنسان رحمه الله معظم الهدية في كل التبليغ ولا يثني عليه إلا ثناء عظيم. فنقول الذهبي لأن الذهبي عند القاضي والدار مضر حتى أن ابن حجر العرقلاني قال رحمه الله شربت زمزا أثرا مرة ونويت كمية ومن بين النوايا اللي نواها شرب زمزا مرة على أن يصبح مثل ابن تيمية في معرفته بالفرق والإيمان وشرب زمزا مرة على أن يصبح مثل الذهبي في الرجال على أن يصبح مثل الذهبي في الرجال. السؤال الآن فكرة واحد الإخوة وإلا لأسمعتكم السماء العطر والعراء الجيدة القوية لإمام الذهبي عن شيخه ابن تيمية ظهرت فرقة على ابن تيمية وبعضهم لم يفهم كلامه وبعضهم أسقط كلامه على أصول غيره فلنصنع عدلا وإن قال حقا مثلا إنه بجمهور يقول من زعم أن الله جل فهو كافر بنفاق المسلمين. الشيخ الإسلام لما سئل هل يتوقع الله أنه قال هذا كلام بدي الفضل بدي يا نار الله لكن لا يكفر أن يقول الله جل. فقالوا ابن تيمية يقول من الله جل ابن تيمية يقول هذا لفظ بدي. وفي مواقف أخرى من كتبه في مثل شرح يوسف النزول يقول نقول لمن يقول إن الله جزء ما مرادكم بهذا؟ إن كان مرادكم إن الله تبعض وتجزأ فهذه مقولة كفرية قائلها أشد كفرا من اليهود والنصارى. وإن كان مراد قائلها إن الله حق منصرف وجهك فلما أجل وهكذا في مسائل كثيرة ضرب أثر إحنا في الأخيار أكثر بديهية بعبارات طبقة لشيخ الإسلام جملها أُفلت على شيخ الإسلام في معرض مناقشة القصور وليس في معرض تقرير عقيدة وإنما في معرض مناقشة القصور. ويجوز للإنسان في مناقشته لخصمه أن يفترض البعض وأن يقول البعض. قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبيد. فضرب الباطل لإفهام الخصم وإلزام وإظهار باطله أو الكلام هذا أكثر المعتبر معتدل به. وذكرنا لهم في موقف في مجلس سابق أن الحسني لما التقى بابن عجل وكان ابن عجل يفيد ابن تيمية فقال الحسني سلمي مشايخك. التقى في حلقة المجلس كان في عجل كبير العلماء فأخر يسمي والذين سمناهم صغار تلاميذ ابن تيمية وبعض تلاميذ تلاميذ ابن تيمية. فقال أبو ذر قلت لعجمي لثقيل الحصني وهل الذين سميت وتفتخر أنهم مشايخ إلا عبيد أو تلاميذ عبيد شيخ فهو أن ابن تيمية أمر عبيد ما كانت تقول بكلمة. فحمل الحصني وحذاءه وجهه ابن تيمية الغاصب والدان يعترف لك ويعترف بمعرفته الفرق والديان على الفائقة حتى أن حاجة شريفة لدى كما قلتك في فرقة أخرت على نفسها النجد الثانية والوصول بأي طريق من الطرق إلى كثير الكبير فالوصول بصفات طيبة أفضل أن أقولها وأسمعكم إياها. ومن بين المعروفين بأداب الثانية آل البكين ما هو محمد زمزة أداؤه مشهور ابن تيمية وهو الذي أظهر أول من أظهر رسالة تصحيح ذهبية وألتقها بالذهبي اللي هو من الكوثر. وزعم الكوثري في مقدمة التحقيق الأولى التي طبعت بكتاب هذه الرسالة طبعات عديدة عنها عن خمس الكوثري زعم أن الوجه هذه الرسالة بخط إلقام شهود فصبر خطه وطبع عنه قبل 11 سنين كتاب طبقات الشافعية لابن قاضي شوبة وهذا كتاب قاضي شوبة الاتفاق من غير ثلاث من المحقق نقرا على عيد مسخ بينها نسخه لخط القاضي ده اصل خط القاضي شبه في المقدمه طبقات شرعيه ولم يقارن بين خط القاضي شبه المذموم في الخارج الكوكب وفي كتاب طبقات شرعيه يبدو فرقا بين قاضي وعثمان. فاذا هل الرساله باطلة جدا عندها في محتواها لان الذي فيها الخالد ما في كتب الدار الاخرى بل هي باطلة من أصلها من أصل نسبتها. وقد ألف أخونا الشيخ محمد إبراهيم الشيلان كتابا كبيرا فيه إبطال نسبتها للرسالة اليوم الذهبي ولم يعدني كما يقول المعاصرون نقد خارجي ولم يعتبر نقد داخلي اعتمد مناقشة إيه؟ مناقشة محتوى الرسالة وقال هذا من الأمزاء الأخرى وأظهر من خلال هذه المقارنات وهذا تزمير ما في الرسالة واستحالة أن تكون على لسان الإمام الذهبي. كنا نرى تفصيل فلننظر في كتاب فينا شيخ محمد الشيخ. نعم. تقول السائل ما هو حكم من أكل لحوم العلماء الكافر؟ يقول مع الشافعي رحمه الله تعالى يقول حكم العلماء المسلمين وعارف الذي من ابتهجها علومه ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلم فله الله تعالى مسلم. من يتابع أخاه فيكون قد أكل لحمه ميت يتابعه أن أحسه أي بشر وأن يكون ميت يكون ميت هذا صورة أشعة لكن حب العلماء مسمومة والأثر على القلب من أطلق لسانه في العلماء السلم كما الله تعالى في القلب. وأنا أنصح إخواني أن يحفظ لسانه عن أهل الصلاح وعن الدين أهل التقوى وأنصحهم أن يتبدل وأن لا يكون معك ولا يؤثر بما يسمع تثبت لا يوجد احد معصوم ولا تتكلم تتكلم تتكلم في اي مساله ما هي السبب تترتب على هذا ان رايت لك ثمره رايت ثمره معتبره تبحث وتثبت اياك تعجز انا بتكلم وراء ويكتب ويلعب ويتهم ولا اي مكان بواوع هذا خطير حرمه عند الله عز وجل هربوا عند الله سبحانه وتعالى ولست هنا لا بالسعر عشان كتاب التنمية ويجني أقر به كتب الكتاب أنا حريص عليها. يقول السعدي يقرأ عن التنمية يقول بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الدروش بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الدروش بعض الناس لا هم له إلا أن يقل فلان وعلى فلان وعلى مقابل فلان وعلى الله. وهذا لو أنه تجرد اتقى الله وسال نفسه في خلقه ما هي ثمار هذا العمل؟ وماذا سوينا على إنا؟ نجد القدماء عبد لما القيامة حتى سنة أربع فانشغل بجواب هذا الأسئلة انشغل بمجيك عند الله عز وجل كم صورات صراحة وكم مهمك كنت اعتكي أنت في رمضان ماضي في بيت الله يحرام لكن آخر رمضان يأتينا أخي زائر ما هو ما صبع شرشي ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ويسأل الموجودين عنهم وإن لم يطلق الجواب جواره يجب يذكر معالي كل يوم الثلاثة ما أدري ما هو يعني ما هي سؤال وراء هذا أن لا ينشي في مثل هذا المكان في مثل هذا الوقت في مثل هذا الزمان ويطلع على رأس الوجدان وعلى أهل الجواري وعلى أمي وعلى أخونا بالله تحفظ له بأدلة قطعية غالب عنده على مهلاء الثلاثة فإن الله لما مرض قلت اللهم يا مقلب العقول ثبت أقوالي بأهم الخلوق العقول هذا الدعاء لك عام وأن جئت عندي تسألني لا تعرفني ولا أعرف قال علامة أن يكون مسألة خلق أن يردح من هؤلاء فالله قد نبعهم عند الإكرام والخرشات قد أقول أسئلة وسائل يا رجل ولا شرط مسمع الأكلام لكن لا كل أكلام ولا أعمال ولا شرط إلا هذا أكبر وكان إخوان يبدأ من شرب الماء ويبدأ أن تكون عراقة بطلب العلم التكامل المدرس والنصيحة على الطبيعة ولوم نفسه وينصح ويناظر ينشر ويغضب ما عندها محصول والقلوب مفتوحة والديون مفتوحة والديون مفتوحة من فضلك اقلل الشريط